ما هي بليلة عمر ليلة نهاية عمر أستغفر الله كذا بالضبط حسيتها نفس الخميس اللي يفجعني ببويا الفجر خذم ويبساعة مالي بتوقيتها يوم المرض زادنا شت القضاء والقدر بلي لها مسخين روحي ولسخيتها كم هقوة كنت طاردها أكثر من الشهر ودموع جنب سريرة الأبيض أخفيتها